بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. والأمر للسائق والشاهد، لأن السائق يسوقه والشاهد يشهد عليه فدخوله النار بأمره. ألقيا في جهنم كل كفار، ومادة كفرة تأتي للستر دائما، إلا أن فيه كفر وفيه كفار. الكفار هو الكثير الكفر، والكافر هو الذي كفر مرة واحدة، أما كثير الكفر فكفره يتعدد. لماذا؟ لأن الذي يكفر بالإله كفر به مرة واحدة، أما الذي يكفر بالنعمة فهو كل ما تأتي له نعمة يجدد كفرا بها. يبقى إذا للتكريم إنما يجيء في كفار النعمة، وكفار النعمة اسمه، إما أن يكون هم الذين سطروا النعمة في مكانها ولم يذهبوا إليها بجهد العمل وعرق العافية، أو أنهم جاءوا بالنعمة في جيوبهم ولكن ضلوا بها على المحتاجين. يبقى إذا في الكفار بالنعمة اثنين: واحد سفرها لأنه لم يذهب إليها، وواحد جاء بها ولكنه ضن بها على أن تنتظر إلى الغيب. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنيد معناه إيه؟ لأن الذي يعند إن كل ما تقول له حاجة يعرض فيها. ولا شك أن دعوة الرسول للناس بالإيمان تتكرر دائما، وكل مرة يعني ما فيش مرة تانية يجي، فبعد ذلك يبقى هادئ كده يستقبل بتاع كفار عنيد متمسك برأيه فلا يقبل حجة ولا يقبل نقاشا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. طب هذا إذا كان في الكفر بالله، طب وإذا كان في كفر يلا بقى عنده ماذا؟ حتى لو سأله سائل برضه ما يديش. يبقى إذا العناد يجي إلى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. مناع للخير تظهر في من كفر النعمة، سترها واحتضنها كده ومبدأت بالله. طب وكفار الذي كفر بالله يبقى مناع للخير في ايه بقى؟ مناع للخير على نفسه، حتى على نفسه مرحم في نفسه، ظلم نفسه، مناع للخير. وأيضا منع الخير عن الغير بوقوفه ضد صاحب الدعوة للإيمان. يبقى ما أخذش خير هو فظلم نفسه، ومنع الخير عن غيره يبقى جه مناع للمبالغة. مناع للخير معتد أثيم. طب مناع للخير المعتد يعني إيه؟ قال لك هو مناع للخير إن كان عنده خير فظن به، ومناع للخير ان كان في الكفر ومناع غيره. طب ومعترف ايه؟ بانه كل ما تجيله دعوه برضه لاي امر برضه يسلم، او انه في مساله منع الخير يمنع الخير ان كان معه، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد ان ياخذ الخير من الغير. يبقى هو عنده خير ما يطلعوش وعايز يدير الخير، فيلتفت يسرق يخطف ينصب يدلس. الله، كل دي اخذ نعمه من الغير. يبقى لا، المنع الخير ان كان عنده خير ومنعه من الناس. امال يعتدي انت مش بس يمنع الخير منه، لا ده لما يكون عنده ناس خير بده ايه؟ ياخذ باي وسيله من غير حل. ونقل ما المال من صاحبه الى غيره له صور متعدده، بمعنى ان يسرق والسرقه لها اصول. يسرق نصابا ومن حرز مثله خفية. ده السرقة هي دي بس اللي بتاخد الناس لك ووسائل أخرى الرشوة الخطف الغصب الاختلاس كل دي صور لأخذ مال الغير غير حق بس دي مختلفة. السرقة بخفية ولها نصاب صحيح. طب المال الخطف ايه يعمل ايه يعني؟ واحد قاعد بيبيع حاجة كده على الترابيزة بتاعته يدير واحد كده يروح خاطف حاجة من اللي قدامه يبقى ده برضه خاطف. طب والاغتصاب؟ قال لك الخاطف ياخدها ولا ما يلحقوش انما الاغتصاب ده حقن ويصيف العين ومين يعمل ايه؟ يفلفص ايده ويبدو ياخدها بالعافية كده. الله ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء فزينا بنشوف كده. اذا وسائل الاعتداء كثيرة اما سرق واما خطف واما غصب واما رشوه واما اختلاس. هذه صور الاعتداء على مال الايه؟ على مال البيت. مناع للخير معتد يريد شكاك عنده شك كتير في ايه؟ يشك في ايه يعني ايه؟ طب نوع الشك عنده هنا ايه؟ طب قال لك نوع الشك اللي هو يريد اللي هو يعني زودها شويه وبعدين برضه يفتح وبعدين يجي تاني فيرتاب في اصل الايه انه لا يمكن ان يعطي خيرا عنده الا اذا كان له مقابل. طب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الامر الاول بس فالذي جعل مع الله الها اخر فالقياه اكيد العذاب معي في عذاب مطلق كده وفي عذاب ايه شديد. عذاب شديد ده اللي قال فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الاول لدون ذلك ويمكن الثاني فكان فيه القائل بعد عذابين عذاب بس مش موصوف بالايه بشده وعذاب موصوف بشده لان مثلا الذي يعني اشرك بالله يبقى داخل في الايه اللي ما اشركش وعصي وعمل كبيره ولا عمل اي حاجه رب ياخد عذاب انما لسه برضه فيه قله يمكن يتوب يمكن يستقبل على الاول هو في رحمه الله يعني ما يسويش بين بعيده لان كلمه التوحيد حين تقال لها اثر في حمايه النفس حتى في العاصي والا لو دخلنا به ويده يبقى كلمه التوحيد ما لهاش ايه؟ ما لهاش معنى. الذي جعل يعتني في عذابين اثنين عذاب مطلق كده وعذاب ايه شديد يبقى عذاب شديد منين؟ من اللي هو ايه؟ كفر بالله واشرك به. العذاب الثاني في قوله يغفر ما دون ذلك لايه؟ لمن يشاء. فالغفرته اما ان تكون نهائيه وهو حي بانه تاب واناب وبعد ذلك بدل اعمل حسنات كثير فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإما يتاب ولا ما عندش الحاجات دي يبقى يدخل في عذاب شويه برضه. ليه؟ لكرامة كلمة لا إله إلا الله. قال قرينه ربنا دين فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له سواء كان القرين ده من الإنس أو من الجن يبقى ده هيبقى قرينه وياه فبيعمل نفسه بيعتمد لنفسه. قال قرينه ربنا ما اطغيته يبقى ايه من القرين ده يا الشيطان يا شيطان الانس يا شيطان الجن. ليه؟ لان لما شاف المأزق اللي هم فيه حد يتبرأ من الحكايه قال انا ما اطغيتوش ولكن كان هو اللي كان في ضلال مبين. وذلك دي تشرحها ايه اخرى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين يعني بالقوه كده تاخذوه وخلوه ندفع. قالوا من ابدا بل لم تكونوا مؤمنين. إيه احنا اول احنا صحيح ودنا انما انت ما كانش عندكم ايمان يمنع ما تجيبوهاش فينا انت ودي زي ما هيقول ابليس في الاخر. مين ليس ابليس؟ لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان معين إما سلطان قوة وبطش بأن يرغم على إنه يكفر وإما سلطان حجة يقنعه إنه يكفر مين يبقى كفر غصب عني لأنه كفر القوة وده قطع للاقتناع. أنا ما كانش عندي سلطان، لا سلطان قوة في أقاركم ولا سلطان حجة في أخلاقكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم تعالوا على كل بيتكم، يعني زي ما قال أنا كنت على تشويري، عايزين بس حد ياخدكم للمعصية كده بتاع. وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلومن فلوموا انفسكم، ما انا بمشرخكم وما انتم بمشرخين. ايه يعني مشرخكم وما هو المشرخ؟ في همزه في اللغه يسموها همزه الازاله، همزه الازاله. مثلا في كلام مهبل خفي، عدم الكلام يعني اخفاء ما حدش فاهم، واعجمه ازال منه العجمه. يبقى الهمزه ازالت الايه؟ الخفاء. زي ما نسمي اللغه معجم اللغه. ليه يعني معجم اللغه؟ كلمات غامضه معجمه، يجي المعجم يعني ليه؟ يزيل من مداولته من كلمه دي معناها كذا، يبقى اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. طيب اصرخكم يعني ايه؟ الذي في مأزق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي ينقذه منه، يوم يصرخ صرخه صرخه الفزع عشان يستدعي بالصرخه من ينقذه. زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا عيال يا ابني حد عشان ينقذوه، حتى لما ما بلاقيش حد يقول ماليش الا ربنا بقى يجي ينقذه. فاذا لما يصرخ عشان الانقاذ يجي واحد يقول له ارجف لك، يقول ينقذه مما هو فيه. يبقى صرخ، فجيب واحد اصرخه يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. قال انا مش هزيل صراخه، وانتم مش هتزيلوا، احنا هنصرخ احنا الاثنين لاننا في العذاب مشتركين. لا انا هقدر على انفعكم ولا انتم تقدروا ايه؟ ما انا بمصرخكم اي بمزيل اسباب صراخكم، ولا انتم مصرخيه يعني تزيلون اسباب المصرخ. قال قرينه ربنا ما اطغيته. ولذلك هتبقى معركه بينهم من بعض. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، مش قالوا كده ايه؟ وبعدين كل امتي تدخل تلعب اختها، انت اللي عملت مني لا انا ما عملت غيرك. الله. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. المعركه دي ربنا مشاهدها، قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقولوش مين اللي اذنب ومش مين اللي اذنب، لان انا عارف مين اللي ايه؟ مين اللي اذنب. فلا تختصموا لدي. والخصومه ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومه دي كانت تبقى زمان، انما عندي ما عادش المساله تنفع. لا تختصموا لدي لانني قدمت اليكم بالوعيد، انت الذي يفعل كذا له الخير والذي يفعل كذا يبقى له الشر. انا قصرت شويه، قدمت بالوعيد. بالوعيد منين؟ بصاحب الشر. وقدمت ايضا بالوعد اللي هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعه وعيد، مش بيخاطب قسم الله. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. انتوا عمالين تختصموا تقول كذا وده وكذا، انتوا عايزين يعني ارجع في كلامي في القيه في جهنم كنا كفار عليه، انا القول ما يبدلش عندي، انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشر والرجاء في ان الله يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بحلق، لا ده كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي، اياكم ان تظنوا ان هذه المدافعه بينكم كده تشفع لحد منكم، مفيش كلام ده. وما انا بظلام للعبيد. طب ظلام من الظلم، ولما فلان الظالم ادي مرحله وفلان اقوى منه في الظلم شويه يقول ده ظلام، يعني ايه الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما نقول فلان معالم مثلا تسمعوا كلمه فلان معالم، وفلان بده يقويه في عيبك، ده فلان علام علام. ولذلك لما ربنا وصف نفسه على علام البيوت انت تقول عالم انت، انما هو علام. فإذا أردنا أن نبالغ في علام نقول تاء المبالغة نقول علامة، الله. يبقى في عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلام. طب ظلام من المبالغة، طب مبالغة في ظالم. طيب خد بالك بقى ان صيغة المبالغة في اللغة تأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تكون في الإثبات، فلان ظلام خلاص، فلان يبقى ثبت أنه ظالم ولا ما يثبتش؟ ده هو أثبت له الأقوى، يبقى الأقل ثبت ولا ما ثبتش؟ يقول فلان ظلام يبقى ثبت إيه؟ ثبت أنه ظالم، لأن ما دام أثبت له الأقوى يبقى الأضعف في كل باب أولى. طب لكن إذا نفي فلان ليس بظلام، ده الإثبات النفي ده لما تنفي الأعلى ما ينفي منه نفي الأدنى، فكأنك تقول هو ليس بظلام وإنما وسط ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان آكل بيأكل وفلان أكول أو فلان أكال. لما تقول فلان أكال يبقى لازم أن يكون آكل، مش منصوب الأعلى، ده ده مثبت، يبقى الأقل منه موجود. طيب فإذا كان فلان ليس بأكول أو ليس بأكال، ساعة ما ينفي الأعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الأدنى، يمكن آكل بس، يمكن فربنا قال هنا إيه؟ نفي، نفي ولا إثبات؟ ليس بظلام، وما دام ليس بظلام لك الاعلى يبقى ما ينفيش الادنى، يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا لا؟ احنا قلنا فلان ايه؟ ظلام، يبقى ثبت انه ظالم. فلان ليس بظلام نقول له ما ينفيش انه ظالم، يمكن ظلام بس ما وصلش الى المرتبه القويه. طيب لما يقول فلان آكل ولا فلان أكال ولا فلان أكون، يقول مرة المبالغة تأتي في التكرر، يعني بيظلم مرة ومرة ومرة ومرة، زي يقول فلان إيه أكال، يعني إيه؟ هو بياكل زي رغيف برضه، إنما بياكل في يوم خمس مرات ست مرات كل يوم خمس، يبقى المبالغة جاءت في إيه؟ في تكرر الفعل. هو بياكل زي ثلاث طاقات بس انت بتاكل رغيف وهو بياكل ثلاثة وهو بياكل أربعة، يبقى المبالغة جت في ايه؟ في الحدث نفسه. خلاص؟ نيجي نقول تعالى بقى في الآية، وما ربك بظلام، اوعى تقول ما دام نفينا أنه ظلام يبقى يثبت من النظام، يقول لا خد بالك ده الكلام ده لا يتكلم في واحد، لأنه بظلام للعبيد، ما دام ظلام للعبيد يبقى هيظلم محمد وعلي، شوف بقى الناس قد ايه، يبقى الظلم تكرر ولا ما تكررش؟ يبقى فيه المبالغه من ناحيه التكرر ولا. طيب ولما يكون ادي واحده، طيب ويمكن يكون الحدث هو اللي قوي، الحدث هو اللي قوي، قال لك لان الظلم قدرته ظالم على مظلوم، إذا الظلم بيتناسب قوة وضعفا بنسبة مين؟ قوة الظالم. لما ربنا بقى يحب يظلم يبقى ظلم زي ظلم الناس، يبقى ظلم قوي قوي، يبقى انتهت الإشكال. يبقى لا تقل وما ليس بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، ما يقولش واحد نفى المبالغة يبقى أثبت غير المبالغة، يقول لا، لأن مش بقول ظلام لواحد، بقول ظلام للعبيد، يبقى هيظلم ده وده، يبقى تكرر منه الايه؟ ومنه بيظلم الناس كلها، ده يبقى ايه؟ بيبقى ظلام، ظلام ليه؟ هل الظلم كان قوي ولا الظلم متعدد بس؟ يبقى متعدد. الحته الثانيه لما يكون عايز يظلم الظالم القادر على المظلوم وهيظلمه على قده، فاذا كان الله هو اللي هيظلم يبقى ظلم ايه بقى؟ الظلم ازاي ظلمته بقى؟ ده يبقى ظلم عالي قوي. ما يبدل القول بدلي وما انا بظلام للعبيد. لك يا طلع ما ربك دائما نقول لجهنم هل امتلأت؟ طب ايه هو انا اقول هل امتلأت؟ لان شبق الوعد ايه؟ لان ايه؟ جهنم. وهو اللي يوفينا بالوعد وما لنا كره. هل الثلاثة زي ما وفينا ولا لا؟ يبقى ده سؤال إقرار، سؤال إقرار. لما نقول لجهنم هل امتلأت، طب ممكن ما يكونش إقرار، بمعنى إيه؟ إن هو بيقول لها هل امتلأت علشان تقول لا أنا ما امتلأتش، عشان نجيب لا قالت هل من مزيد، هات لي كمان يا إخوان، دخلهم على بعض. ليه؟ يا سلام هتحطهم فين؟ إحنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى في الأزل فرض إن في ناس مؤمنين وفي ناس كفار، مش عمل للمؤمنين أماكن في الجنة وللكافرين أماكن في النار، لا، لعمل في الجنة أماكن على فرض أن مات جميع المؤمنين، وعمل في النار أماكن على فرض أن الناس كلهم كافرين، عشان ما تبقاش أجمل أماكن ولا بتاع، عمل كله. فلما يجي المؤمنين يدخلوا الجنة يبقى الأماكن اللي كانت معدة لهم في النار فضلت ولا لا؟ أحيد اللي عايز المزيد بقى من النار. ولذلك هناك يرسون الفردوس، يرسون إلى مين؟ يرسون إلى مين؟ أم قالك زي ما قلت المؤمن كان معد له مكان في النار على فرض أنه يكفر، فلما يدخل الجنة يبقى مكانه خال، يبقى إذا الجنة اللي في الجنة يرسوا إيه؟ الأماكن دي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت، أزلفت الجنة للمتقين غير، أصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به ومبشرين ممن لا يخلف وعد، إنما ده دلوقتي بقت الحكاية إيه؟ قربت إيه؟ مش لسه دنيا في إيه؟ إحنا في الآخرة. أزلفت الجنة للمتقين إزلافا غير ايه؟ لانه لما كان يقول لهم في الجنه يبقى لسه وقتها ما جاش، انما اسلاف غير ايه؟ غير بعيد. وأزلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب يعني من ابى، ائب تبقى في اواب، يعني رجاع الى الله ان حصلت منه غفله في معصيه. يقول يعمل ايه؟ بمجرد ما حصلت المعصيه يشرف لنا. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ليست التوبة على الله للذين يعملون السوء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ما رتبوش ليه، يعني إنسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصية ولا أي حاجة كده، ودخل بيت مثلا ينام فيه ولا مقنبة ينام فيها وبس لا حد يشربه كده، يبقى المعصية وقعت عليه، يبقى بجهالة ما رتبش ليه. وبعدين بمجرد ان حصل منه حاجة يتوب وينبغي اللي عمل العملية دي، وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه، وفي واحد تاني بقى يرتب ليه، يقول له يقول لي كده على اللوكاندا اللي الواحد يقدر يريح نفسه فيها ليه، يقول له والله اللوكاندا الفلانية ايه هذا الحكاية بتاعتها فيها، ويقول له فيها كذا، ده بيرتب بقى ليه. وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل، بقى عايز يكررها تاني، ولو حدث صاحبه اللي جاي يقول له انا ماني وديت ليله، مفيش احسن من كده بقى. يبقى التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. وليست التوبه على الله للذين يعملون السوء حتى اذا كان السيئات، ادي التوبه. اذا فالاواب هو الذي ان غفل شويه عن الطاعه يستيقظ على طول وضميره يؤلمه، ودي اسمها ايه؟ النفس اللوامه. لان احنا قلنا النفس ثلاثه، نفس تامر بالسوء اماره، مش امره، اماره بالسوء، كل ما يعمل سوء تقول له تاني يعمل كذا، ونفس لوامه يعمل السوء وبعدين يندم، ونفس مطمئنه الى الحكم ما تقربش ناحيه الايه؟ ناحيه المعصيه ابدا. هذا ما توعدون لكل اواب. طب اواب رجع يعني كان عمل حاجه وبعدين رجع، بس يحافظ على الرضا بقى، ما يبقاش كل يوم حاجه يقول ارجع، كل حاجه يرجع، لان الرجاع في توبته كان يستهزئ بربه. نعم. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشية دي ما فيها فيها الخوف، بس الخوف ده له نوعين. النوع الأول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لأنه أقوى منه، ما تقدرش منه، يبقى ده خوف إيه؟ مش تعظيم، ده خوف في نفسك محقر وتكره من فعل ذلك. لكن في خوف بهيبة، حتى الشعر العربي القديم لما يقول لا أهابك إجلالا وما لك قدرة علي ولكن لي عين حبيبها، كذلك الخشية من الله. خشية إيه؟ مهابة، خشية إجلال، خشية لأنه ما قدرت أتعرف فيه حقه الله، يبقى إذا باسمها خشية. إذا كانت في الأول إيه؟ ألم ترى أن الله رأيه انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والإيه؟ الدواب والقهر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ده حكم شرعي، ده حكم شرعي. يبقى العلماء اللي بينقبون عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة يقول لك شوف في الانسان، شوف في النبات، شوف في الحيوان عشان نعتبره الى الله، يقول كل دول بيخرب عليه لان كل ما يبحث به ربنا يكبر في نظره. يقول لك احنا لو بنلف نوفي هذه الايه؟ يبقى بالخشيه الايه؟ انما يخشى الله من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الاداء الاداء القراني، من خشي يعني خاف بس الاجلال، بس خشي الرحمن. طب كلمه الرحمن دي يعني تخليه يخشى، انك مع كونه رحمن برضه يعظم البلاد، مع كونه ايه؟ رحمن. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. احنا قلنا في واحد يعمل الحاجه علشان يعلم عنه اللي عملها، ويجي مثلا قدام الناس يقول له ايوه لا دي حرام، ولما يكون خالي لوحده يمكن يعملها. يبقى من الخشية ليه؟ من الخشية الأولى من بقى مش من الله، لأنك لو خشيت الله والله معك دائما كنت تخشى في الخلوة، لكن مش في الجنة لا. يبقى خشاه وهو في إيه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشية دي مش هي قدام إيه؟ قدام. أو أما خشيه بالغيب لما يقول لي النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا، يبقى لسه حاجات غيبية ما قالش إنما خاف منها، خاف منها معناها لسه ما تحقش منها حاجه او ما شفت منها حاجه. يبقى خشي الرحمن الغيب دين على انه علم انه اذا قال الله ذلك يبقى صدق. ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما رام اللفظ ده يؤدى كذا، ما العدل عنده ليه وجدنا ده مثلا؟ يعني مثلا يقول ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هم يقولوا الله، طب هو محمد ده يقول عن الفيل ولا شاف المعركة ولا عرف ايه اللي يقولوا ألم ترى ايه؟ ما رأيتش، ما شفتش، أدي الجواب. يقولوا لا، ألم ترى ايه؟ ألم تعلم. الله طب مش قال ألم ترى ليه وجاب ألم ألم تعلم ليه وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك. ما شاء الله، ما دام قال يبقى خلق ولا لا؟ لا. يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما كيل له في الدنيا ليس ما حصلش، ولكن خشية ليه؟ لأن ما دام ربنا قال، ده إذا كان الرسول قال لا. لما أبو بكر قال له إن محمد ادعى رسالة، قال إن كان قال فقد صدق. نعم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، مش قال في القلب وفي القالب. القالب يجي لك اذا قهرت انت بسلسله كده وبتاع، انما القلب ما يجيلكش الا بالحب. ولذلك ايه؟ هناك في قوله في سورة الشعراء ولعلك بيقول لسك الا يكون منهم من نشا نزرع عليهم من السماءات فظلت اعداؤهم اقنع منهم. انما انا مش عايز قالب، انا عايز ايه؟ ايمان قلوب يجي له بقلبه. ولذلك عملت الايمان اختياري، كنت اقدر اعمل الايمان ده اجبار زي ما ارغمت الارض والسماء والنجوم وكل حاجه كل مسجد، كنت اقدر في الانسان الا ان كنت انا عايزه يجيب وهو غيره وهو قادر على الا يجيء، جه وهو قادر. زي ما رسمنا مره ان هذا عنده عبدين اثنين، عبد الرب شويه فصاحبه ربطه بسلسله وعد صيد لصحبه يقول لما ينادي النساء يا سعيد اللي مش مضبوط يجي على طول والتالي يا سعيد يقدر ياسع يبقى قد جاء ويمكن يجيب وهو كان لان مضمون منه انما التالي يجيب وهو قادم الا يجيب يبقى ده دليل على الحب ولا لا حب المكذب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلامه بسلامه ما تنتقلش الى غم ابدا لان مين اللي هيقولها لكم ملائكه وملائكه يدخلون عليهم من كل وسلام عليكم وفوق ذلك ما سلام قولا من رب الرحيم طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجه بقى او ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها زي ما كنت في الدنيا بتدخل حتى بتسلموا على اهلك طب سلموا على الملائكه بقى اللي هم بتوع الجنه برضه مالك واخوانه وبتاع سلام عليكم ولهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الخلود في ايه؟ قال لك الانسان قد يكون في نعيم في الدنيا وفي سلام وفي كل حال وانما يؤرقه امران الامر الاول مخافه ان يفوت هذا النعيم يتنعت يقولوا بكره اموت وبتاع واسيب او مخافه ان يفوته هذا النعيم يبقى ايه اللي بيهدده؟ حاجتين اثنين يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت وقال لك ده يوم الخلود لا ده يحصل ولا ده ايه؟ ولا ده يحصل نعم بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المستشرقين برضه يجوا في حته زي دي يقول لك لهم ما يشاءون فيها يبقى هم اللي حيشاءوا وما دام يشاء يبقى عارف اللي حيشاءوا ايه مع ان بيقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طب حيشاء ده مش عارف ده ما يخطرش على قلب بشر اللي حيشاء ايه قال لك يشاء ما كان يتلذذ به في الدنيا يميله انما يقول لا ولا دون مزيد في حاجات ما شفتهاش انت في الايه في الجنه ولذلك يقول لك واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال لا هذا تبقى طب خدت موضه النهارده قالوا بيقولوا موضه بكره يقول طب ما هو ده اللي خلاني بقى يقول لك بس هو متشابه طب كل واحد بقى شيء ثاني خالص طب وليه بقى حق سبحانه وتعالى خلى المشيئة بتاعتهم لما يعرفون مقدمة أم أنك لأن الإنسان في حياته إن تمتع بشيء أحبه يبقى بيشتهي دايماً إن كان محروم منه لما يشوف غيره يتمتع منه يبقى يشتهي فأدل القسمة دي خد ده برضه بس هنقول لك خد إنما إحنا عندنا شيء إيه لا عينك رأته وبعد ذلك إن شفته هتقول ده هو برتقال وشفت هتقول لي لا برتقال طب ما بنجيبش الاسماء دي الحاجات دي قال لان الوضع الاسم فرع لمعرفه المعنى اولا وما دام حاجات جديده في الجنه يبقى ما لهاش معنى عندهم يبقى ما ينفعش لها اسم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصدع هو الإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانة يعزيهم ولا يهم مجنون ولدينا مزيد يا مولانا ولدينا مزيد ايه هو المزيد؟ ايه؟ ايه؟ ولدينا مزيد الحاجة اللي ما شفتهاش خالص انت اشتهيت انت اشتهيت ما تعرف ولكن عندنا حاجات ما عرفتهاش لا خطرت على بالك ولا شفتها ولا سمعت عنها وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد القرن هم الجماعه اللي شملهم زمان محدود لكنهم قدروه زمنا بمئة عام ولكنه قد يزيد اذا كانت مربوطه بنبي ويقول نوح مثلا دول اكثر شوف قعد 1000 سنه مش قرن بقى مثلا. فاذا القرن يعتبر من الجماعه المقترنين اللي عاشوا في مده واحده جمعهم معنى او جمعهم ملك او جمعهم نبي او جمعهم زمن اللي هو مثل السنه. وكم كم اذا سمعتها تفهم انها كثير. ليه تقول له كم اعطيتك؟ كم اعطيتك يا اخي؟ ليه بتستفهم منه عن العطاء؟ لانك انت فاهم انه هو هيقول له اعطيتني يوم كذا ويوم كذا. لو لم تكن واثقا بالكثره لما سالت. كم اعطيتك؟ كم اهلكنا؟ يعني اهلكنا ايه؟ كثير. ولذلك احنا قلنا لك في قوله فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من قصفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. مش كده حصل؟ كل دول مروا على رسل وكذبوهم. وانت تاخد اسوه دول فما تزعلش لما دول عملوا، لان نهايه الامر والغلبه لك. وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم اشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف ارم ذات العماد ايه من فرعون ذي الاوتاد ايه كل دول هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد. كلمه نقب يعني بحث عن غير ظاهر الارض، لان الارض لها ظاهر وامرها مكشوف كده. فلما يقول نقب يعني ايه؟ بحث لشيء مستور. طب ايه يعني تنقبوا في البلاد؟ ما اكتفوش بالرقعه اللي عايشين عليه ولا بالمعين اللي هم شايفينه حواليه وعندهم بقى راحه وعندهم يا مرحبا. لما نشوف الحته دي انا نعمل سياحه. تنقبوا في البلاد يعني ايه؟ الشيء اللي ما كانش تحت علم وصل له. يبقى الدليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، لا سابوا هناك وراحوا لهم. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القران لا واخد صورتين. الصوره الاولى يقول ايه؟ ان قل سيروا في الارض فانظروا. يعني لما كنت شايفه نقب عليه كده ويطلع عشان تشوف عظمه ربنا ايه في الكون. قل سيروا في الارض فانظروا. ومره يقول كن سيروا في الارض ثم انظروا. ايه العبارتين؟ ايه العبارتين؟ مش معنى واحد، كل عباره لها معنى. سيروا في الارض فانظروا، يبقى اذا السياره مش لطلب الرزق بل الاعتبار فقط. انظر الكون ده، الكون ما تفتنش ان بتاعك بس هو ده، بتاعك تشوف عجائب في الكون الاخر. لكن كن سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى سيروا ايضا للايه؟ للانتفاع. لكن ما تنسوش انكم ايه؟ تاخدوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار وياه. فنقبوا في البلاد دليل على القوه اللي متمتعين بها في اوطانهم، فلم يكتفوا بالمتعه في مكانهم بل ارادوا المتعه في ايه؟ في اماكن اخرى. فنقبوا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، ما يعملوش كده الا القوي ولا الا القوي. واما اللي غير قوي هيروح فين ولا يجي منين؟ ما قاعد يدب. وكم اهلكنا قبلهم من قوم هم اشد منهم بطشا. ولذلك هيقول برضه في ايه ثانيه ايه؟ واثاروا الارض وعمروها اكثر. يعني عملوا حاجات كتير وتبعضهم. فنقبوا في البلاد. العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا دي وشافوا دي، هل جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا؟ من محيص ما لهم من محيص. محيص يعني ايه؟ يعني حته ايه؟ يروحوها. يروحوا بينا ما يلاقوش، يروحوا بينا ما يلاقوش. ولذلك انت تقول في التعبير العامي فلان حايص. ليه كده؟ حايص يعني ايه؟ يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه يروح هنا ويروح هنا؟ لان هنا ما نفعتش وهنا ما نفعتش وهنا ما نفعتش، يسموه حايص. فبيقول هم يحبوا حته ينفذوا بينهم ما يلاقوش حته ينفذوا بينهم. هناك لا عاصمه اليوم من امر الله الا من الرحيم. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ بيستفهم عشان هو ما يقولش ما فيش محيص، يعني يخليك تداوم. يعني يخليك تداوم يستبد الخلاف منك. هل من محيص؟ هتقول لا ما فيش محيص. ان في ذلك لذكرى. كان يجب أن الذي يستمع الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كل هذه الأشياء في باله، لأنها مش غيبة عنه، إما بالرؤية أو بالسماع. بالرؤيا يقول الله انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل الشفاء ولا لا؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لان الذكرى حين تاتي لمن لا قلب له يسمع من هنا ينفذ من هنا، ملوش قلب يحول حتى تصير عقيده. نعم. او القى السمع وهو شهيد، اللي له قلب او القى السمع وهو شهيد. السمع دي الحدث، وهو الحدث من الخير ده لما بقعد اسمع بلقي ابني، القي ابني ناحيه الصوت كده عشان اسمع، يبقى قال والقى السمع والمراد القى الايه؟ الاذن اللي بتسمع. القاء الاذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، والا لو ما كانش مهتم بقى يقول ولا لا عايز اسمع خالص. القى السمع، بس يلقى السمع مش عشان يشوف ايه بس المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقلي فيه والاقتناع به. ان في ذلك لمن ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يقول مرة كثير برضه في الآيات، إلا أن كان الاستشكال المستشرقين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، مش كده؟ طيب لكن أبو يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى لما نيجي نحسب بقوا كام دلوقتي؟ بقوا ستة. وبعدين استوى للسماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام بقى؟ ثمانية. مع ان الكلام العام كله في ايه؟ في ست، لكن الايه دي ايه؟ يبقى في ثمانية. نقول له انت ما انتش فاهم، لانك انت مالكش ملكه عربيه عشان تفهم الاساليب ومراميها. يشوف كده، لكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وبعدين تكلم عن حاجة بالنسبة للأرض أيضا في تتمتها مش حاجة تانية، وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الأرض مش كده، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى ما دام بيتكلم عن شيء تتم للأرض، يبقى الزمن تتم للزمن، كأنه خلق ذرم الأرض في يومين ثم خلق ما يتبع الأرض في أربعة أيام، يبقى إذا الاثنين داخلين ولا إيه؟ زي ما يكون سرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى مصر في ساعتين اثنين، يعني من هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.